padre. Lei ha un punto lo stesso. يسألون خلصت. الله يخليك يا عم الشريف. الله يخليك. تلاوة القرآنية المباركة ساعدنا بها من فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي. والتلاوة القرآنية المباركة كانت ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية والتي نكرم بها روحا صعدت إلى أجواء السماوات العلى. وحضر أثناء التلاوة القرآنية المباركة فضيلة القارئ الشيخ عبد الله صياد والقارئ الشيخ إبراهيم الرفاعي. إخوة الإيمان والإسلام.